بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي القهار العزيز المنتقم الجبار أحمده أعز عباده الأبرار وأذل الطغاة والأشرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فمع الحلقة 23 من هذه الحلقات المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم وموضوع هذه الحلقة فتح مكة تتمة كانت نهاية الكلام في الحلقة السابقة عند نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مر الظهران وترتيبه للجيش استعداداً لدخول مكة فاتحة وسنواصل الكلام في هذه الحلقة على بقية أحداث الفتح العظيم قد جمعت قريش جموعاً من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين وقصدت بذلك أن تحمي أنفسها فإن أحرزوا نصراً أعانتهم وإلا صالحت المسلمين فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم ودخلت جيوشه صلى الله عليه وسلم حتى انتهت إلى الصفا ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من جهة كداء كما في صحيح البخاري ودخل خالد بن الوليد من أسفلها كما في فتح الباري وكانت مقاومة القرشيين يسيرة ذكر ابن إسحاق أن عدد قتل المسلمين 3 من الفرسان في حين قتل من المشركين 12 رجلا وذكر موسى بن عقبة أن قتل المشركين بلغوا قريبا من 24 قتيلا وقد قال أبو سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وأبو سفيان يومئذ مسلم يا رسول الله بيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم مما يشير إلى كثرة القتلى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تنزيلا لأبي سفيان منزلته قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق آخرون أبوابهم وقد خشي الأنصار أهل المدينة أن يكون الأمان الذي أعطي لقريش دليلا على رأفة ورحمة النبي بقومه ورغبة في البقاء بمكة وأن لا يعود إلى المدينة فطمأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله المحيا محياكم والممات مماتكم رواه مسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر قادة جيشه أن لا يقاتلوا إلا من يقاتلهم وأعلن الأمان للناس سوى 4 رجال وامرأتين أباح دماءهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة وهم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وقد قتل عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة كما في الصحيحين وكان عبد الله بن خطل قد أسلم ثم قتل أحد المسلمين وارتد عن الإسلام ورجع إلى الكفر والعياذ بالله وها هو اليوم يقتل كافرا وهو متعلق بأستار الكعبة نسأل الله حسن الخاتمة وقتل مقيس بن صبابة في سوق مكة وتمكن عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي سرح من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعلنا إسلامهما وحقنا بذلك دمهما قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب كان عكرمة شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية هو وأبوه أبو جهل وكان فارسا مشهورا هرب حين الفتح ولحقت به امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: مرحبا بالراكب المهاجر. تأملوا هذا الخطاب النبوي لألد أعدائه: مرحبا بالراكب المهاجر. فأسلم، وذلك سنة 8 بعد الفتح، وحسن إسلامه. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن عكرمة يأتيكم فإذا رأيتموه فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي. وكان عكرمة مجتهدا في قتال المشركين مع المسلمين، استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم عام حج على هوازن، ووجهه أبو بكر لما تولى الخلافة إلى عمان، وكانوا ارتدوا فظهر عليهم، أي غلبهم وانتصر عليهم. ثم وجهه أبو بكر إلى اليمن، ثم لزم عكرمة الشام مجاهدا حتى قتل يوم اليرموك في خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا قول ابن إسحاق، وقيل استشهد يوم أجنادين. وروي أن عكرمة لما أسلم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء تعلمه حتى أقوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. فقال عكرمة: أنا أشهد بهذا وأشهد بذلك من حضرني، وأسألك يا رسول الله أن تستغفر لي. فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة: والله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته إلا قاتلت ضعفه، وأشهدك يا رسول الله. ثم اجتهد في العبادة حتى قتل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه بالشام. وأما عامة أهل مكة فقد نالهم عفو عام رغم أنواع الآذى الذي ألحقوها بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، ورغم قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم. وقد جاء إعلان العفو عنهم وهم مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة دخول الفاتحين المتغطرسين، بل كان خاشعا لله شاكرا لأنعمه، يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها، رواه البخاري في صحيحه. وهو صلى الله عليه وسلم على راحلته، بل إنه لما طاف بالكعبة استلم الركن بمحجنه عصا في يده، كراهة أن يزاحم الطائفين وتعليما لأمته، رواه أبو داود بإسناد حسن لذاته. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيم الأصنام وتطهير البيت الحرام منها، وشارك في ذلك بيده، فكان يهوي بقوسه إليها فتسقط وهو يقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، رواه الإمام مسلم. وكانت 60 و300 من الأصنام ومن الأنصاب، كذا في الصحيحين. ولطخ بالزعفران صور إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم يستقسمون بالأزلام، وكانت هذه الصور داخل الكعبة. وقال: قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام، رواه البخاري وأحمد وغيرهما. وفي رواية أخرى للبخاري أن صورة مريم كانت داخل الكعبة أيضا، ولم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة إلا بعد أن محيت هذه الصور، رواه البخاري. ثم دخلها صلى الله عليه وسلم وصلى فيها ركعتين، ثم خرج فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه مفتاح الكعبة، وكانت عنده قبل الفتح. هذا من عدله صلى الله عليه وسلم، أعطى المفتاح لصاحبها. ثم استسلم الحجر الأسود وطاف بالبيت مهللا مكبرا ذاكرا شاكرا، وكان غير محرم، وعلى رأسه المغفر، وهو لباس حربي يوضع على الرأس. وهكذا تم تطهير البيت العتيق من مظاهر الوثنية وأوضار الجاهلية، ليعود كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما قصد ببنائه إبراهيم وإسماعيل، مكانا لعبادة الله وتوحيده. ولا شك أن تطهير البيت من الأصنام كان أكبر ضربة للوثنيين في أرجاء الجزيرة العربية، حيث كانت الكعبة مراكزها. وما أن تم فتح مكة وطهرت الكعبة، حتى أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى نخلة، مكان بين الطائف ومكة، لهدم صنم العزى التي كانت مضار جميعا تعظمها فهدمها. وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع صنم هديل فهدمه، وأرسل سعد بن زيد الأشهلي إلى منات بالمشلل ناحية قديد على طريق مكة إلى المدينة فهدمها. وبذلك أزيلت أكبر مراكز الوثنية، حيث ذكرها الله سبحانه وتعالى: أفرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وفي فتح مكة نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد كانت العرب تنتظر نهاية الصراع بين المسلمين وقريش، فلما كان الفتح أقبلت بمجموعها وبادرت لإعلان إسلامها. هذا وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، رواه البخاري. ومن فوائد هذه الغزوة وهذا الفتح العظيم جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. وفي هذا الفتح يدرك المتأمل قيمة الجهاد والاستشهاد والمحن التي مرت من قبل، يدرك أن شيئا من ذلك لم يذهب بددا، وتلك هي سنة الله في عباده، لا نصر بدون إسلام صحيح، ولا إسلام بدون عبودية له، ولا عبودية بدون بذل وتضحية وضراعة على بابه وجهاد في سبيله. نستفيد من هذا الفتح العظيم قيمة الهجرة وقيمة التضحية بالأرض والوطن والمال والأهل والعشيرة في سبيل الإسلام، فلن يضيع شيء من ذلك كله إن بقي الإسلام. فبعد 8 سنين من خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، بعد أن رأوا وذاقوا ألوان الأذى وأنواع الجفا من أبناء قومهم، وكان ذلك في سبيل هذا الدين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مع صاحبه أبي بكر في خفية، ثاني 2 إذ هما في الغار. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يرجع إلى بلده معززا مكرما وحوله 10,000 من المجاهدين، كلهم مستعدون للتضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل هذا الدين. ها هم أولئي وقد رجعوا إلى الوطن والأهل والمال، وقد كثروا بعد أن كانوا قلة، وتقووا بعد ضعف، واستقبلهم اليوم أولئك الذين أخرجوهم بالأمس خاشعين أذلاء خاضعين. ودخل أهل مكة في دين الله أفواجا، وأقبل بلال الحبشي، وهو طالما عذب في رمضاء مكة على أيدي المشركين، فصعد على الكعبة المشرفة ينادي بأعلى صوته ويرفع الأذان: الله أكبر الله أكبر. ذلك الصوت الذي كان يهمس يوما تحت أصوات العذاب، بلال يوضع على صدره الصخر ويردد من تحت هذا الصخر، من تحت هذا العذاب: أحد أحد أحد. لم يخيبه الله، لم يضع شيء من ذلك. ها هو اليوم يجلجل فوق كعبة الله تعالى قائلا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والكل خاشع منصت خاضع. فيا لها من مفارقة، إنه الإسلام، إنه دين الله. في هذه اللحظة بدأت تتوجه بسؤال حيرني في داخلي، ماذا قدمنا نحن لهذا الدين؟ أي تضحية بذلناها أنا وأنت أيها الأخ المستمع الكريم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير لأنفسنا ولديننا ولأمتنا ولدنيانا وأخرانا. اللهم غلبنا على أنفسنا، اللهم غلبنا على أنفسنا، اللهم اختم بالبقية الصالحات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.